وقال حدثني مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عبدة بن مسعود أن رجلا من الأنصار جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بجارية له سوداء فقال يا رسول الله إن علي رقبة مؤمنة فإن كنت تراها مؤمنة عتقها فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أتشهدين أن لا إله إلا الله قالت نعم قال أتشهدين أن محمد رسول الله قالت نعم قال أتوقنين بالبعث بعد الموت قالت نعم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عتقها. مالك رحمه الله يعيد الأثر الثاني لأن فيه زيادة أتؤمنين باليوم الآخر، لأنهم مجمعون أن من لم يؤمن باليوم الآخر فلا يسمى مؤمن. وأركان الإيمان الستة كما تعلمون، معها القضاء والقدر ومعها الكتاب ومعها الملائكة إلى آخره. فالإيمان بالقضاء والقدر، بل الإيمان بالبعث يمكن يقول إنسان هو أساس كل شيء. في مستهل كتاب الله قوله سبحانه بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. الإيمان بالغيب منطلق كل فعل خير. تعمل الخير ليش؟ تتجنب الشر ليش؟ عشان ذلك اليوم يجازى فيه بالخير ويعاقب عليه بالشر. إيمانه بذلك اليوم يجعله يمتثل ويعمل، يمتثل ويتجنب. الإيمان بالغيب، ومن أعظم الإيمان بالغيب هو يوم البعث.